بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختمنا أمس ما يتعلق بالأسماء المرفوعة وهي سبعة، وبقي علينا فقط أن نتكلم عن بقية التوابع. فقد علمنا أن الاسم السابع من الأسماء المرفوعة هو التابع، وقسمنا التابع إلى أربعة أقسام: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ودرسنا من ذلك النعت، وعلمنا أن النعت يتبع المنعوت، ونعني بالنعت الصفة. ثم بعد ذلك استطرد الناظم لما بين أن النعت يتبع المنعوت في أمرين: في الإعراب وفي التعريف والتنكير. فاضطر الناظم إلى أن يبين ما الفرق بين المعرفة والنكرة، فعقد له بابا سماه باب المعرفة والنكرة، وتكلم عن الفرق بينهما، وحصر المعارف في خمسة أشياء عند أهل المعرفة كما قال. وهذه الخمسة، ما هي هذه الخمسة؟ المعارف، الضمير، والاسم المبهم، والعلم، والمعرف بأل، قلنا العلم، وما أضيف إلى أحد هذه الأربعة. هذه الخمسة هي المعارف، وما سواها فهو نكرة. وعرفه المصنف بتعريفين: تعريف فيه نوع من فيه بعض المصطلحات المنطقية، فلما رأى الناظم أن هذا التعريف فيه نوع من الصعوبة على المبتدئ عرفه بتعريف آخر، فقال: كل ما يصلح لدخول ألف واللام. بعد ذلك قال الناظم: باب العطف. العطف هو التابع الثاني من التوابع الأربع. فكما أن النعت يتبع المنعوت، فالعطف يتبع المعطوف. العطف يتبع المعطوف في الإعراب. فتقول مثلا، أدوات العطف عشرة سنعرفها الآن. تقول مثلا: جاء زيد وخالد. لماذا خالد مرفوع؟ لأن ما قبله مرفوع، فهو تابع يتبع ما قبله في الإعراب. ما نوعه من التوابع؟ نعت أم عطف أم توكيد أم بدل؟ عطف. أين أداة العطف؟ الواو. وأين المعطوف؟ خالد. وأين المعطوف عليه؟ زيد. إذن أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أشياء. أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أشياء: جاء زيد وخالد. فهذا الأسلوب فيه ثلاثة أشياء: فيه أداة عطف وهي الواو، وفيه معطوف وهو خالد، وفيه معطوف عليه وهو زيد. واضح؟ دائما الأول هو المعطوف عليه، والثاني هو المعطوف، والذي في الوسط هذا يسمى بأداة العطف. وأدوات العطف كلها حروف. وما هي أدوات العطف؟ هذا: وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يسامع. هذا من أساليب الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، وهو يستعمل كثيرا في كلام المعاصرين وفي كلام الإعلاميين. يقول: هذا وقد صرح فلان بكذا وكذا، صح؟ فكلمة هذا يؤتى بها للانتقال، مثل أما بعد، مثل أما بعد تشبهها. وقد استعمله القرآن الكريم في قوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا فليذوقه حميم وغساق. إذن هو أسلوب انتقال. يعني يقول: لما فرغت من بيان النعت، إذا عرفت النعت فاعلم أن هناك شيئا آخر يسمى أيضا هو من التوابع، وهو العطف. قال: هذا، أي بعد أن بينت لك النعت وبين لك العطف، فقال: وإن العطف أيضا تابع. العطف أيضا تابع يتبع ما قبله في ماذا؟ في الإعراب. حروفه عشرة بالتتبع والاستقراء: يا سامع، حشو حشو تكملة بيت، الواو والفاء، ثم أو، إما وبل، لكن وحتى، لا وأم. نعم، هذه كم؟ فجهة تنال، الواو واحد، الفاء ثم، أو إما، بل، هذه ستة، لكن، حتى، لا، أم، هذه عشرة. واضح؟ كل هذه الحروف تستعملها للعطف، فتعطف ما بعدها على ما قبلها ويتبعه في الإعراب. فإذا كان ما قبله مرفوعا رفع، وإذا كان منصوبا نصب، وإذا كان مجرورا جر، وهكذا. تقول جاء زيد وخالد، رأيت زيدا وخالدا، لاحظ تبعه في الإعراب. مررت بزيد وخالد، يتبع ما قبله في الإعراب. وفي الإعراب نقول جاء زيد وخالد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، والواو حرف عطف، وخالد معطوف على زيد، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت زيدا وخالدا، رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به، والواو حرف عطف، وخالدا معطوف على زيد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مررت بزيد وخالد، مررت فعل فاعل، بزيد جار ومجرور، والواو حرف عطف، وخالد معطوف على زيد، مجرور وعلى مجره الكسرة. نعم. وأما في القرآن الكريم فآيات كثيرة جدا. فمثال العطف المرفوع، ما مثال العطف المرفوع في القرآن الكريم؟ طيب المنصوب إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، هذا مثال للعطف المنصوب، مثال للعطف المنصوب. ومثال العطف المجرور قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا مثال للعطف المجرور، وجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وأما مثال العطف المرفوع فقوله تعالى وله أخ أو أخت، أين حرف العطف؟ أو، وأين المعطوف؟ أخت، وأين المعطوف عليه؟ الأخ، كلمته أخ. على كل حال أغلبها ورد في القرآن. الواو تقول جاء زيد وخالد، والفاء تقول جاء زيد فخالد، جاء زيد فخالد، ثم تقول جاء زيد ثم خالد، أو تقول جاء زيد أو خالد، والآية التي ذكرناها، بل تقول ما جاء زيد بل خالد، بل هذه حرف عطف، لكن تقول ما جاء زيد لكن خالد جاء، ما جاء زيد لكن خالد، حتى تقول جاء الناس حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فحتى تستعمل حرف عطف. لا تقول جاء زيد لا خالد، أم تقول جاء زيد أم خالد. فاجهد تنل، اجهد يعني اجتهد، تنل أي تحصل على مطلوبك من النول أو النيل. وهو حشو. كجاء زيد ومحمد، هذا مثال للمعطوف المرفوع. جاء فعل ماضي، زيد فاعل، والواو حرف عطف، ومحمد معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقد سقيت عمرا وسعيدا، هذا مثال للمعطوف ماذا؟ مثال المعطوف المنصوب. سقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به، والواو حرف عطف، وسعيدا معطوف على عمرو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصب سعيدا؟ لماذا؟ لأنه تابع يتبع ماذا؟ يتبع عمرا، والتابع يأخذ حكم المتبوع في الإعراب. ما نوعه من التوابع؟ معطوف. طيب، من ثمد، من ثمد، الثمد كما في الحاشية رقم 2 هو الماء القليل، الماء القليل، يعني سقيت عمرا وسعيدا من ماء قليل، مجرد مثال تكمل للمثال. وهذا مثال للمعطوف المنصوب. بقي أن يمثل على المعطوف ماذا؟ مثل المرفوع ومثل المنصوب، بقي أن يمثل للمخفوض والمجزوم. المجزوم قال: وقول عامر وخالد سدد، يعني أن قول عامر وخالد سديد. طيب، قوله خبر مبتدا محذوف وهو مضاف، وعامر مضاف إليه، والواو حرف عطف، وخالد معطوف على عامر، والمعطوف على المجرور ماذا سيكون؟ مجرورا. هذا هو الشاهد، يعني يكفي أن تعلم هذا الآن، يكفي أن تعلم أن المعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المجزوم مجزوم. طيب، وخالد قلنا خالد معطوف على عامر مجرور وعلى مجره الكسرة. نعم، قوله مبتدأ مرفوع عند رفع الضمة، ليس خبرا لمبتدأ محذوف. وسدد هذا الخبر، هذا الخبر. طيب، المثال الرابع والأخير وهو مثال للمجزوم المعطوف أو للمعطوف المجزوم. ومن يتب ويستقم يلقى الرشد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. أين حرف العطف؟ الواو. وأين المعطوف؟ يستقم. وأين المعطوف عليه؟ يتب. ما حكمه هذا المعطوف؟ مجزوم، لأنه يتبع، لأنه معطوف على مجزوم، والقاعدة تقول المعطوف على المجزوم مجزوم. واضح؟ المعطوف على المجزوم مجزوم، والمعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هكذا. طيب، ما إعرابه التفصيلي؟ من أداة جزم، أحسنت، أداة جزم وشرط، جزم وشرط. يتب ماذا يسمى هذا؟ هو صحيح فعل مضارع، لكن ماذا يسمى؟ نعم، اسم أم فعل؟ أحسنت، فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. ما معنى فعل الشرط؟ يعني ما هو الفعل الذي يشترط حتى يلقى الإنسان الرشد؟ التوبة. إذن يتوب هذا هو فعل الشرط، هذا الفعل الذي يشترط منك حتى تلقى الرشاد. طيب، ومن يتوب ويستقم، والواو حرف عطف، يستقم معطوف على يتوب، والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. طبعا فاعل يتوب مستتر تقديره هو، وفاعل يستقم أيضا مستتر تقديره هو. طيب، يلقى، يلق، يلق، هذا إيش؟ جواب الشرط، جواب الشرط. ما معنى جواب الشرط؟ يعني هذه هي النتيجة التي ستحصل إذا تاب الإنسان واستقام. واضح؟ ما هي النتيجة التي ستحصل إذا تاب الإنسان واستقام على الطاعة؟ أنه سيلقى الرشد. إذن يلقى، يلق، في الوقف نقول يلقى، جواب الشرط مجزوم وعلم جزمه حذف حرف العلة، والفاعل المستتر تقديره هو، والرشد مفعول به. انظر في هذا الشطر نصف بيت، في هذا النصف بيت راجعنا درس الفعل المضارع ودرس جوازم الفعل المضارع وتحديدا الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، وراجعنا أيضا قضية أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. وفي نفس الوقت أيضا أخذنا القاعدة المتعلقة بباب العطف. وهكذا النحو في كل جملة تحتاج أن تستحضر مجموعة من المسائل التي درستها في السابق. وبهذا نكون قد انتهينا من باب العطف وهو التابع الثاني. ننتقل الآن إلى التابع الثالث الذي يتبع ما قبله في الإعراب وهو التوكيد. قال الناظم: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي. ويتبع المؤكد التوكيد، ويتبع المؤكد التوكيد، يتبع فعل مضارع، مؤكد مفعول به، التوكيد فاعل. هذا إعراب البيت. نرتب الجملة إذن مبتدئين بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، تصبح الجملة: يتبع التوكيد المؤكد. هذا هو الكلام، يتبع التوكيد المؤكد. يتبعه في ماذا؟ في الإعراب. ما هو الإعراب؟ ما المقصود بالإعراب هنا؟ أي في الرفع والنصب والخفض. إذن التوكيد يتبع المؤكد، كما أن النعت يتبع ماذا؟ يتبع المنعوت، والعطف يتبع المعطوف. التوكيد يتبع المؤكد. مثال ذلك تقول: جاء الجيش، جاء الجيش، فيتوهم السامع أو يعني لا يدري السامع هل جاء الجيش كله أو نصفه أو ثلثه، وأنت طبعا تقصد أن الجيش كله قد جاء، فتريد أن تؤكد له مجيء الجيش كاملا، فماذا تقول له؟ جاء الجيش كله، كله. ماذا استفدنا من كلمة كله؟ التوكيد. إذن لفظة كله توكيد، ولفظة الجيش هذا ماذا؟ هذا هو المؤكد. أحسنت، هذا هو الشيء المؤكد. إذن في أسلوب التوكيد ماذا عندنا؟ عندنا شيئان: لفظ مؤكد ولفظ مؤكد، يعني بعبارة أخرى توكيد ومؤكد. طيب مثال آخر: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، في القرآن الكريم في أكثر من آية. طيب أين لفظ التوكيد؟ كلهم. وأيضا هناك لفظ آخر أجمعون، يجوز أن تؤكد بأكثر من لفظ من التوكيد لا بأس عادي. وأين المؤكد؟ الملائكة، أنت أكدت على الملائكة، فالله عز وجل أكد أن السجود حصل من جميع الملائكة ولم يستثني منهم أحدا. طيب فهمنا ما معنى التوكيد والمؤكد. طيب الآن ما المطلوب منه في باب الإعراب في النحو الذي يهمنا الآن؟ أن القاعدة تقول: التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، فإن كان المؤكد مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا خفض. تقول: جاء الجيش كله ترفع، ورأيت الجيش كله، ماذا فعلنا؟ نصبنا. ومررت بالجيش كله تجر، لأن القاعدة تقول التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب. طيب وحين نعرب نقول: جاء فعل ماضي، الجيش فاعل، كله توكيد تركيد للجيش، مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب المثال الثاني رأيت الجيش كله، رأيت فعل وفاعل، الجيش مفعول، كله توكيد منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مررت بالجيش كله، مررت فعل وفاعل، بالجيش جار ومجرور، كله توكيد مجرور وعلى مجره الكسرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مثال في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وآيات كثيرة. قال الناظم ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي حشو كذاك في التعريف. الأمر الثاني الذي يتبع فيه التوكيد المؤكد التعريف. فإذا تلاحظ أن الناظم قال في التعريف فقط ولم يقل في التعريف والتنكير، صح؟ لماذا؟ لأن الناظم تبعا لمجموعة من النحاة يرى أن التوكيد خاص بالمعارف، يعني لا يجوز أن تؤكد النكرات. كيف النكرات؟ المثال الذي قلنا جاء الجيش كله، اجعل الجيش نكرة، ماذا تقول؟ جاء جيش، الآن أصبح نكرة، لا تستطيع أن تؤكده. يعني عندهم، عند هؤلاء النحاة، لا يصح أن تقول جاء جيش ماذا؟ كله، لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكيد عندهم مختص بالمعارف ولا يصح أن تؤكد النكرات. قالوا ما هي علتهم؟ طبعا هم يعني يحتجون أنه لم يرد به السماع لكن يعللون به. طبعا جاء في بعض الأشعار لمن يخالفهم يحتجون ببعض الأبيات، لكن ماذا يقولون؟ يقولون هو مجهول نكرة، فكيف تؤكده؟ واضح؟ الشيء المجهول لا يؤكد. على كل حال هذه خلافات سنعرفها في كتب أوسع إن شاء الله. الآن نمشي على ما يقوله المصنف. المصنف قال كذاك في التعريف، أي يتبع التوكيد المؤكد في التعريف، فيجب أن يكون معرفة. فتلاحظ الآن في قولنا جاء الجيش كله، الجيش معرفة أم لا؟ فيجب أن يكون التوكيد معرفة. وما نوع كله من المعارف؟ أحسنت، مضاف إلى ضمير. ونحن قلنا أمس النكرة إذا أضيف إلى معرفة ماذا يصبح؟ يصبح معرفة. وهنا كل نكرة أضيف إلى معرفة وهو الضمير فأصبح معرفة. واضح؟ طيب، كذاك في التعريف فاقفوا الأثر، اقفوا يعني اتبع، اقفوا يعني اتبع فعل أمر، الأثر يعني أثر العلماء في هذه المسألة، حشو، هذا كله حشو، فاقفوا الأثر حشو. وهذه ألفاظه كما ترى، وهذه ألفاظه، أي الآن سأذكر لك ألفاظ التوكيد في البيت القادم، هذه هي، خذها ألفاظ التوكيد كما ترى، كما ستراه في البيت القادم. قال النفس هذا واحد، والعين هذا الثاني، وكل هذا الثالث، أجمع هذا الرابع، وما لأجمع لديهم يتبع، أي وتوابع أجمع. توابع أجمع هذه ليست مستقلة وإنما هي تابعة لأجمع. لذلك يكون الناظم قد ذكر كم؟ أربع فقط، النفس والعين وكل وأجمع. نمثل على ذلك، مثال النفس تقول جاء زيد، أكد نفسه تربع. طيب رأيت زيدا، نفسه تنصب لأنه يتبع ما قبل. مررت بزيد نفسه، هذا مثال النفس. العين تقول جاء زيد عينه، رأيت زيدا عينه، مررت بزيد عينه، يتبع ما قبل في الإعراب. الثالث ما هو؟ كل، مثلنا عليه في الجيش، جاء الجيش كله، مثلنا عليه. الرابع نعم سدد المات كلهم أجمعون. الرابع هو أجمع. تقول جاء الناس أكد بأجمع أجمعون. جاء الناس أجمعون. ورأيت الناس أجمعين منصوب بالياء لأنه مثل حكم جمع مذكر السالم. ومررت بالناس أجمعين. بقي قال وما لأجمع لديهم يتبع أي توابع أجمع. هناك ألفاظ تتبع لا تأتي إلا مع أجمع لا تأتي إلا مع أجمع لا تستعمل لوحدها تسمى عند النحويين بتوابع أجمع وهي ثلاثة ألفاظ لا تكاد تستعمل الآن هي غريبة علينا نحن لأننا بعيدون عن اللغة العربية ولكنها معروفة عند العرب. نعم هي قليلة الاستعمال في الوقت الحاضر وربما تكون قليلة الاستعمال في اللسان النبوي أو في لسان الصحابة لكنه موجود عند العرب. يقولون جاء الناس أجمعون أكتعون أبصعون أيضا أكتع وأبصع نعم أبتع أبتعون وأبصعون وأيضا نعم أكتعون وأبصعون وأبتعون نعم هذه كلها ما معناها التوكيد تفيد توكيدا على توكيد توكيدا على توكيد هذا هو معناها نعم. ثم بعد ذلك مثل الناظم بمجموعة من الأمثلة قال مثل لي نفس ومثل لي كل ومثل لي أجمع ولم يسعفه النظم لأن يمثل لي العين. قال كجاء زيد نفسه يصول جاء فعل ماضي زيد فاعل نفس توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والها مضاف إليه. يصول هذا فعل مضارع من صال يصول صال يصول نعم هو مجرد تكميل للمثال. وإن قومي كلهم عدول إن قومي كلهم عدول إن حرف توكيد ونصب ماذا تعمل إن هذه مراجعة ماذا تعمل إن تنصب المبتدأ يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. أين اسمها أين اسمها قومي قومي اسم إن منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل سنعرف هذا لاحقا إن شاء الله وهو مضاف وليا مضافرين. كلهم توكيد منصوب على نصبه الفتحة لأنه يتبع قومي في الإعراب وهو مضاف والها مضاف إليه. عدول هذا خبر ماذا خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. عدول جمع عدل يعني صالح وثقة ونحو ذلك. المثال الثالث ومر ذا بالقوم أجمعين هذا المثال الثالث أين التوكيد أجمعين أين المؤكد أحسنت القوم هو المؤكد. مر فعل ماضي مبني على الفتح ذا هو اسم إشارة لكنه في محل رفع فاعل فاعل. مر ذا بالقوم جار مجرور جار مجرور. أجمعين توكيد لي لقوم وتوكيد المجرور مجرور وعلامة جره الياء لأنه في حكم جمع المذكر السالم. ومر ذا بالقوم أجمعين مثال ثم قال فاحفظ مثالا حسنا مبينا. هذا الشطر كله حشو شطر كامل حشو. فاحفظ مثالا حسنا مبينا أي احفظ الأمثلة الحسنة احفظ مثالا يعني حسنا وواضحا مبينا للقواعد. نعم كيف أي نعم، لو جعلها للنفس كان أفضل. صحيح صحيح، الله المستعان. طيب ثم قال باب البدل. البدل هذا هو الرابع والأخير من أنواع التوابع. نحن قلنا النعت يتبع المنعوت، والعطف يتبع المعطوف، والتوكيد يتبع المؤكد. طيب البدل يتبع ماذا؟ البدل يتبع المبدل منه، البدل يتبع المبدل منه. وما هو البدل؟ البدل في اللغة العربية هو العوض، أقول لك أبدلني بهذا يعني عوضني. ومنه قوله تعالى عسى ربنا أي يبدلنا يعني يعوضنا. فالبدل هو العوض. وما هو البدل؟ يتضح بالمثال. تقول جاء الملك محمد، جاء الملك محمد، جاء فعل ماضي، الملك فاعل مرفوع عن رفع ضمة، محمد هذا ماذا سيكون؟ إن قلت إنه نعت فليس بصحيح. هل محمد صفة لملك؟ لا. لو قلت جاء محمد الملك هذا نعت، لكن أنا لم أقل هكذا، أنا قلت جاء الملك محمد. فإن قلت إن محمد في هذا المثال صفة، خطأ، ليس صفة. طيب إذن ليس هو من الصفة، من النعوت، ليس من باب الأول. وإن قلت إنه حرف عطف هل يمكن؟ هل يمكن أن يقال إن محمد معطوف؟ لا، لأنه لا يوجد أداة، لا يوجد أداة عطف من أدوات العشر التي قرأناها قبل قليل. طيب إذن ليس نعتا ولا عطفا. طيب هل هو توكيد؟ لا يمكن، لأن ألفاظ التوكيد ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع، ليس هذا منها. إذا كان ليس نعتا ولا عطفا ولا توكيدا لم يبقى إلا القسم الرابع، وهو شيء عند النحويين يسمى بالبدل. يعني محمد بدل من الملك. كيف بدل منه؟ يعني تستطيع أن أن أن أن تضع محمد عوضا عن ملك. جرب احذف ملك وضع مكانه محمد، ماذا تقول؟ جاء محمد، أليس هذا هو معنى الجملة؟ هل اختل معنى الجملة؟ لم يختل. فأنت في الواقع أصلا تريد أن تقول جاء محمد، لكنك جئت بلقب الملك لحاجة. فمحمد بدل من ملك، عوض من ملك، بدليل أنك لو وضعت هذا مكان هذا لم يتأثر المعنى. واضح مشايخ؟ نعم. الباقي نعم، الباقي يتأثر ويختلف، نعم، لا يقبل، لا يقبل دائما، لكن هذا البدل دائما يقبل. مثلا في النعت لو قلت جاء محمد الكريم ثم حذفت محمد فقل جاء الكريم، من هذا الكريم؟ اختل يعني أصبح مجهولا هذا الكريم. لكن هنا لا، لا توجد جهالة. طيب إذا نقول القاعدة تقول البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جرا. واضح؟ مثاله تقول جاء الملك محمد ورأيت الملك محمدا، يتبع ما قبله الإعراب. مررت بالملك محمد. واضح مشايخ؟ سهل. نعم، القاعدة البدل يتبع المبدل منه في الإعراب. أين البدل في المثال؟ محمد. وأين المبدل منه؟ الملك. نعم، تعريفه هم يعرفونه بتعريف يعني الناظم لم يذكره، اكتفى بالمثال، وإنما قال البدل هو الذي يبدل منه ما قبله. ابن مالك يعرفه فيقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. تعريف هو تابع، تعريفه عند النحويين تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. أنا تجنبت أن أعرفه لأن تعريفه يحتاج إلى شرح. تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع يعني يتبع ما قبله في العرب. مقصود بالحكم يعني أنك حينما قل جاء الملك محمد أنت قصدت أن تحكم أصالة على محمد بالمجيء وليس على الملك. وقوله بلا واسطة يعني بلا حرف عطف, بلا حرف عطف, هذا تعريف البدل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. طيب مثلنا عليه, جاء الملك محمد, رأيت الملك محمدا, مررت بالملك محمد, نعربه, جاء فعل ماضي, الملك فاعل, محمد بدل من ملك مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت الملك محمدا, رأيت فعل فاعل وملك مفعول به, محمدا بدل من ملك, وبدل منصوب, بدل منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مررت بالملك محمد, مررت فعل وفاعل, بالملك جار ومجرور, محمد بدل من ملك, وبدل المجرور, بدل المجرور ما حكمه؟ مجرور. وبدل منصوب منصوب, بدل مرفوع مرفوع. نعم, بدل المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. واضح المثال؟ نعم. وأيضا كما تقول جاء الفاروق عمر, جاء الفاروق عمر, عمر بدل والفاروق مبدل منه, ورأيت الفاروق عمر, وهكذا. طيب مررت بالفاروق عمر لأنه ممنوع من الصرف, ممنوع الصرف يجر بالفتحة, صحيح. نعم. طيب وأما مثاله في القرآن الكريم فقوله تعالى في سورة يعني هو له أكثر مثال في سورة الفاتحة مثلا, قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم, صراط, اهدنا الصراط المستقيم صراط, أين البدل؟ أي صراط؟ الثاني. بدل من إيش؟ أين المبدل منه؟ الصراط الأول. لا, المستقيم صفة للصراط, نعربه حبة حبة. اهدنا, اهدي فعل أمر في الأصل, لكن تأدبا مع الله عز وجل نقول فعل دعاء, والفعل مستقديره أنت, ونا مفعول أول, صراط مفعول ثاني, مستقيمة ها نعت, نعت للصراط, ونعت المنصوب منصوب وعلى نصب الفتحة. صراط, صراط الذين أنعمت عليهم, صراط بدل من, بدل من الصراط, بدل من صراط الأول, وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة, وهو مضاف والذين مضاف إليه. طيب نعم, هذا مثال لبدل إيش؟ منصوب مرفوع مجرور منصوب. ومثال بدل المرفوع في القرآن الكريم قوله تعالى فيه آيات بينات, ماذا؟ مقام, مقام, فيه آيات بينات, آيات بينات, بينات صفة لآيات, هذه ليس فيها شيء, لكن قوله مقام بدل, بدل من ماذا؟ أين المبدل منه؟ آيات. وبدل مرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة, وهو مضاف, وإبراهيم مضاف إليه, مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب مثال بدل مجرور قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال, أين بدل قتال؟ أين المبدل منه؟ الشهر. وأما الحرام فهذا نعت للشهر, نعت للشهر. طيب بدل من الشهر مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب إذا علمت هذا، إذا علمت ما هو البدل، علمنا الآن ما هو البدل، وأن البدل في اللغة معناه العوض، وهو يكون عوضا من الاسم الذي قبله، بحيث أنه تستطيع أن تنزع الاسم الأول وتضع مكانه الاسم الثاني ويستقيم المعنى لا يتأثر. ألا ترى أنك تستطيع أن تقول في غير القرآن يسألونك عن قتال فيه، أي في الشهر الحرام، وتستطيع أن تقول في غير القرآن فيه مقام إبراهيم، هذا كلام صحيح، الكعبة الحرام فيه مقام إبراهيم، واهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، الكلام مستقيم، مستقيم الصراط، لا لا يكون فيه ضافع، لا يكون هذا، لكن لو قال اهدنا صراطا مستقيما هذا نعت. طيب إذا علمت هذا فاعلم أن البدل ينقسم إلى أربعة أقسام. قال الناظم رحمه الله: باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. إذن يقول إذا أبدل اسم من اسم فإنه ينحل إعرابه. ما معنى ينحل؟ يعني يعطى، ينحل يعني يعطى. فيقول لك القاعدة تقول إذا أبدل اسم من اسم فإنه يعطى إعرابه، والفعل أيضا يبدل. يعني لا تظن أن باب البدل خاص بالأسماء، وإنما يشمل أيضا الأفعال. نعم. ومثاله إذا لم يمثل عليه الناظم سنمثل عليه، بدل الفعل من الفعل. ذكروني في نهاية الباب، ذكروني أن نذكر مثالا من القرآن على بدل الفعل. نعم. قال: أقسامه أي البدل أربعة، فإن تريد إحصاءها، إذا أردت أن تحصي أقسام البدل فاسمع لقولي تستفد، اسمع لقولي الذي سأذكره لك الآن، وهذا أيضا كله إيش؟ حشو. ما هي الأقسام الأربعة؟ فبدل الشيء من الشيء، هذا واحد، ضوء عليه رقم واحد. البيت الذي بعده: وبدل البعض من الكل، هذا الثاني. البيت الذي بعده: بدل الاشتمال، هذا الثالث. البيت الأخير: وبدل الغلط، هذا الرابع والأخير. وبه إن شاء الله يعني نختم الدرس اليوم. بدل الشيء من الشيء، هذا هو القسم الأول من أقسام البدل، ويسمى أيضا، نكتب عنده، ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، أو إن أردت الأفصح تقول بدل كل من كل بدون أل، لأن جماهير العلماء يرون أن إدخال أل على كل وبعض غير صحيح لغة، غير صحيح لغة، يعني لا يصح أن تقول الكل أو البعض، وهذا شائع على ألسنة المعاصرين، ويوجد في كلام بعض العلماء، لكنه مخالف للجادة عند العرب. العرب لا تدخل أل على كل وبعض. لماذا؟ لأنه ملازم للإضافة. طيب المهم، بدل كل من كل هذا الأول، ويسمى بدل الشيء من الشيء. ما مثاله؟ من خلال مثال سنعرف ما معنى هذا القسم. كجاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، أخوك بدل من زيد، وبدل مرفوع، مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب هذا النوع من البدل يسمى ببدل الشيء من الشيء، وأيضا يسمى بدل كل من كل. ما معنى بدل كل من كل؟ أن يكون البدل هو نفسه المبدل منه. واضح؟ أن يكون البدل عين المبدل منه. ألا ترى أن زيدا في المثال هو نفسه أخوك؟ وأخوك هو نفسه زيد، من أخوك؟ زيد. من زيد؟ أخوك. هذا بدل كل من كل، يعني بدل الشيء من الشيء نفسه. واضح هذا؟ نعم، كل من كل يعني شيء من شيء. نعم. ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط المستقيم. إذن هو بدل الشيء من الشيء، واضح؟ من الشيء نفسه، بدل كل من كل. ومثاله ذكره أنه كجاء زيد، كجاء جاء أصله جاء لكنه قصره وهي لغة جائزة. جاء زيد أخوك، ونحن في العامية نقول جاء فلان جاء، صح؟ ما نقول جاء، هذه لغة صحيحة، ليست خطأ، ليست عامية، وإنما هي لغة عربية صحيح، لكنها رمية من غير رامي، يعني هم لا يعرفون أن هذه لغة أصلا، يتكلمون بسليقتهم. كجاء زيد أخوك ذا سرور، ذا حال منصوب على نصبه الفتحة، على نصبه الألف، وهو مضاف، وسرور مضاف إليه، بهجة يعني فرح. هذا كله تكميل لي، تكميل لماذا؟ للمثال. وإلا المهم من المثال أين ينتهي؟ جاء زيد أخوك، هذا هو المثال. وأما ذا سرور بهجة يعني جاء حال كونه ذا سرور بهجة، مجرد تكميل للمثال فقط. القسم الثاني بدل بعض من الكل. إذا فهمت بدل كل من كل، فهذا بدل بعض من كل، يعني يكون الثاني إيش؟ جزءا من الأول، يكون الثاني جزءا من الأول، يعني بعضا منه، بعض يتبعض، يعني شيء يتبعض يتجزأ. ما مثاله؟ كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. أليس نصف الرغيف جزء من الرغيف، صح؟ بعض من الرغيف، هذا يسمى بدل بعض. طيب لنكتب مثال أوضح من هذا المثال الناظم، لو أنا لأجل الناظم يضيق عليه نكتب هذا المثال. تقول مثلا حفظت القرآن نصفه. نعم، حفظت القرآن نصفه، أين البدل؟ نصفه، والمبدل منه القرآن، وبدل المنصوب منصوب على نصبه الفتحة ومضاف والهاء مضاف إليه. طيب ما الشاهد الآن في هذا المثال؟ أن النصف بعض من الكل. ما هو الكل؟ القرآن. كم كله؟ 30 جزءا، والبعض يعني جزء من هذا الكل، فهذا يسمى بدل كل من كل، وبدل بعض من كل عفوا. واضح هذا؟ أن يكون البدل بعضا وجزءا من الأول، فنصف القرآن ليس كله وإنما جزء منه. وأما مثال الناظم فتقول من حرف جزم وشرط، يأكل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل هو، رغيفا مفعول به، نصفه بدل من ماذا؟ من رغيفا، وبدل منصوب منصوب على نصبه الفتحة ومضاف والهاء مضاف إليه، يعط. هذا إيش؟ نعم، يعط، ما إعرابه؟ نعم، لكن ما إعرابه هذا الفعل المضارع؟ لماذا جزم؟ لا، لماذا هو مجزوم؟ من جزمه؟ من؟ إذا من تجزم كم؟ الأول يسمى، الأول يسمى بماذا؟ طيب فعل الشرط. طيب وأين جواب الشرط؟ يعطي. إذن يعط فعل، جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مست تقديره هو، يعطي هو. والثمن مفعول به، مفعول به. هذا أيضا مراجعة لدرس الجوازم الذي تجزم فعلين. بدل الاشتمال ما هو بدل الاشتمال؟ هذا القسم الثالث. ما مثاله؟ قال نحو راقني محمد جماله، راقني محمد جماله. طيب نكتب مثالا آخر أوضح من هذا ثم نعود إلى مثال الناظم. تقول مثلا مثل الآية التي ذكرناها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال، أين البدل؟ قتال، والمبدل منه الشهر. والآن السؤال، هل القتال هو كل الشهر؟ لا. هل القتال بعض من الشهر؟ لا. إذن ما العلاقة بين القتال وبين الشهر؟ هذا الذي يسمى عند النحويين ببدل الاشتمال. عن اشتمال الشهر يشتمل على أحداث كثيرة يقع في الشهر، أحداث كثيرة، من ضمن الأحداث التي يشتمل عليها الشهر القتال. واضح هذا؟ طيب مثال الناظم، راقني محمد جماله. راقني، راق في الماضي، والنون تسمى بنون الوقاية، سنعرف لاحقا ما معنى نون الوقاية. والياء مفعول به مقدم. محمد، من الذي راقني؟ محمد. إذا محمد ما إعرابه؟ فاعل مرفوع عن رفع الضمة. طيب جماله هذا هو إيش؟ بدل، ما نوعه من أنواع بدل؟ بدل اشتمال. مبدل من ماذا؟ بدل من ماذا؟ بدل من محمد. وبدل المرفوع مرفوع عن رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وتلاحظ أن الجمال، الجمال الموجود في محمد، هل الجمال هو كل محمد؟ لا. وهل هو جزء منه يتجزأ يتبعض؟ لا. وإنما محمد يشتمل على صفات كثيرة من ضمنها الجمال. واضح هذا؟ وتقول مثلا أعجبني محمد أيوب فوته رحمه الله، أصبحنا نترحم عليه الله سبحان الله. أعجبني محمد أيوب فوته، فوته بدل اشتمال، والمبدل منه هو محمد. وتلاحظ أن الصوت ليس كل محمد. هل محمد كله صوت؟ لا. هل الصوت جزء من محمد بحيث أنك تستطيع أن تجزئه منه؟ لا يتباعد هو. إذن ما هو؟ محمد يشتمل على صفات وخصال من ضمنها الصوت. واضح هذا؟ نعم. نحو راقني محمد جماله، فشاقني، هذا تكميل للمثال، وإلا المثال ينتهي عند قوله جماله. بعض الشراح يقول إن المقصود بمحمد صلى الله عليه وسلم هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. البدل الأخير هذا من عجائب النحو، يعني من غرائب النحو، ونختم بهذه المسألة، وهو القسم الرابع والأخير من أقسام البدل، وهو ما يسمى عند النحويين ببدل الغلط. بدل الغلط، قال وبدل الغلط ما مثاله؟ نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. قد ركب زيد حمارا فرسا، هو إما أنه ركب الحمار وإما أنه ركب الفرس، لا يجتمعان، صح ولا؟ فما الذي حصل؟ المتكلم أراد أن يقول ركب زيد، لا، أراد أن يقول ركب زيد فرسا، فأخطأ، سبقه اللسان، سبقه اللسان، أخطأ فقال ركب زيد حمارا. طيب ثم تبين له أنه أخطأ، فأراد أن يصحح غلطه، فلم يرد أن يعيد الجملة من أولها، أكمل الكلام قال فرسا، فأصبحت الجملة هكذا ركب زيد حمارا فرسا. واضح؟ ركب زيد حمارا فرسا، هو أراد أن يقول ركب زيد فرسا، فحمارا هذه غلط، سبق لسان بالخطأ، واضح هذا؟ وهذا يعني قليل الاستعمال في كلام الناس، لأن الناس إذا أخطأوا فإنهم يأتون إما أن يعيد الجملة من أولها فيصححها فيقول عفوا ركب زيد فرسا، يصححها، أو أنه يأتي ببل فيقول مثلا ركب زيد فرسا، فإذا تبين له الخطأ يقول ركب زيد حمارا، تبين له أنه أخطأ فقال بل فرسا، لأن بل الإضراب، وتصحح الكلام السابق. على كل حال، كيف نعرب ركب زيد حمارا فرسا؟ نقول ركب زيد فعل فاعل، حمارا نعم مفعول به، مفعول به، وفرسا بدل من حمار أكرمكم الله، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، واضح؟ فلماذا ركب زيد حفارسا؟ قال الناظم يبغي اللعب، يبغي يعني يريد أو يطلب، يقال بغى يبغي يعني طلب، ونحن في العامية نقول أبغي كذا يعني أطلب، هي كلمة عامية صحيحة. فهو ركب الفرس يريد أن يلعب مع هذا الفرس، و نعم نعم تلك بغى يبغي، أحسنت، تلك تأتي بمعنى الاعتداء والظلم، نعم لها تلك لها يعني لها سياق آخر، لها سياق آخر تأتي بهذا المعنى. وما مثاله في القرآن مدى الغلط؟ مستحيل مستحيل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك بدأ الغلط أصلا لا يقع في كلام الفصحاء والبلغاء، فضلا أن يقع في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا تماما من الأسماء المرفوعة، وفي الدرس القادم نشرع بإذن الله في بيان الأسماء المنصوبة. نعم أحسنت أحسنت، بقي أن نمثل على بدل الفعل، أنا قلت لكم ذكروني والشيخ جابر ذكرنا جزاك الله خيرا. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. والذين لا والذين في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. من أداة شرط وجزم، يفعل فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، ذلك مفعول به، يلق خطأ، جواب الشرط ويضاعف، يعني هو إذا فعل ذلك ما جزاؤه؟ يلقى أثاما وأيضا يضاعف، نعم صحيح صحيح. ومن يفعل ذلك يلقى، يلق جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل هو، وأثاما مفعول، يضاعف هذا وإيش؟ بدل، بدل من يلقى، وبدل مجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون، ونائب الفاعل مستتقديره هو. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.